أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي إلى آخر ما ذكر الله سبحانه. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه أنه ابتلى إبراهيم كما قدمنا في الحديث السابق بكلمات، أي ابتلاه الله سبحانه بأوامر ونواهي، كلفه الله افعل كذا لا تفعل كذا، سواء هذه الأوامر هي الثلاثين اللي ذكرها ابن عباس اللي مذكورة في الصور ذكرناها بالأمس، أو أنها خصال الفطرة وغير ذلك، فكلها شهد الله عز وجل لإبراهيم بأنه نجح في هذا الابتلاء وأنه وفى، فوصفه فقال أتمهن، وقال وإبراهيم الذي وفى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكانت المكافأة والتشريف من الله سبحانه لإبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى إبراهيم نجح في هذا الامتحان وهذا الابتلاء اللي ابتلاه الله عز وجل به، فكانت مكافأة الله عز وجل أنه إمام، إمام لمن يأتي من بعده من الأنبياء ومن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وللناس لكل المسلمين الحنفاء هو إمام. قال إني جاعلك للناس إماما. قال إبراهيم ومن ذريتي، وفيه من إبراهيم الحب للخلق وأنه لا يستأثر بالشيء لنفسه، لا هو وغيره كمان، عايز ذريتي يكون في ذلك ما جعل لي نبيا وتجعل معي شريعة، كذلك أريد من ذريتي إن يكون فيهم أنبياء ويكون فيهم مرسلون عليهم الصلاة والسلام، وفيهم أئمة للخير وأئمة للناس. قال ومن ذريتي، وهنا الطلب حين يطلب الإنسان من الله شيئا لا يطلب الشيء الذي لا يكون. حين يقول إبراهيم مثلا إن قال له رب إني جاعلك للناس إماما، ما قالوش وذريتي، عايز ذريتي، لأنه مش ممكن ذرية كلها تبقى أئمة، ولكن من ذريتي التبعيد فيها، يبقى البعض منهم يكونون أنبياء، البعض منهم يكون رسلا، البعض يكون أئمة للناس في الخير، فلذلك جاء بمن الطبيعية. قال ومن ذريتي، يعني اجعل في ذريتي منهم من يكونون أئمة للناس يدعون. أي فائدة هذا؟ ما كفاية إبراهيم بس عليه الصلاة والسلام؟ لا، الناس يحتاجون في كل زمان لمن يسوسهم، لمن يرشدهم، لمن يدلهم على ربهم سبحانه. لذلك إذا مات إبراهيم، طيب مين حيكلم الناس بعد ذلك؟ فطلب إبراهيم ألا يزال من ذرية إبراهيم من يدعو إلى الناس، يدعو الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك طلب ومن ذريتي، قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، يعني لا ينال هذه الإمامة وهذا الشرف يكون إماما للناس ويكون قدوة يقتدي به الناس، يكون نبيا، يكون رسولا، يكون إماما، يكون خليفة، الإنسان الظالم الذي يظلم نفسه بالمعاصي، الذي يظلم الخلق، هذا لا يستحق أن يكون إمام. حتى وإن نصبه الناس عليهم في الدنيا ملكا أو أميرا أو رئيسا، أما عند الله لا، هذا لا يستحق ذلك، طالما أنه إنسان ظالم فلا يوفقه الله ولا يستحق عند الله ذلك، بل حسابه عند الله يوم القيامة. إذ هؤلاء الظلمة لا يكونون أئمة للناس ولا يصلحون لأن يكونون لهم قادة أو يكون لهم يقودون الناس، الظلم أو الظالم لا يصلح لذلك، إنما ينال الإمامة في الدين للخلق من يكون بارا تقيا، من يكون منصفا، من يكون مصلحا، من يدرس دين الله سبحانه، من يتواضع لله ويتواضع الخلق، هذا يستحق من الله أن يوليه وأن يعطيه سبحانه وتبارك وتعالى. بونا شرف الله عز وجل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأن جعله إماما للناس، وجعل من ذريته أيضا الأئمة كما ذكر سبحانه. وكلمة ذرية من الذرء، والمقصد منها البث، ما نشره الله عز وجل من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المقصود بذرية الأولاد وأولاد الأولاد وهكذا. هنا يقولون من ذرى الله الخلق بمعنى بثهم ونشرهم سبحانه وتبارك وتعالى، هذه الذرية كان أصلها مهموزة من ذرى تبقى الذرية الذرية، ولكن خففت الكلمة لكثرة استخدامها زي ما يقال هذه البرية، البرية أو البرية، قال أصلها البريئة من براء الله فمنهم البرية، وذلك قرأت خير البريئة وخير البرية، شر البريئة شر البرية، إذا هي أصلها كانت مهموزة ولكن خففت من كثرة الاستخدام. إذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل إماما للأنبياء، إماما لأهل التقوى الذين يأتون من بعد، وذكرنا القراءات اللي في هذه الآية نعيد بعضها. إذ ابتلى إبراهيم، ابتلى يقرأها جمهور القراء بالفتح ابتلى، ويقرأها البعض بالتقليل، قراءة الأزرق عن ورش ابتلى بالتقليل فيها، وله أيضا الفتح فيها، يقرأها حمزة والكسائي وخلف بالإضجاع أو الإمالة ابتلى. فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذا وقف عليها يعقوب يقف بها السكت بخلف عنه فقول فأتمهن، هذه هاء يسمونها بهاء السكت، إذا سكت على الكلمة الساكنة يقوم يجعل فيها هاء في الآخر للوقف عليها، هذا بخلف عنها، فإذا وقف حمزة عليها فله التحقيق والتسهيل، قل فأتمهن فأتمهن. إني جاعلك للناس إماما، وكلمة الناس المجرورة برضو هذه فيها إمالة لذور أبي عمرو، يقول للناس هذه إمالة لذور أبي عمرو. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين، عهدي بالسكون في الياء هنا، يقرأها حفص عن عاصم، أقرأها أيضا حمزة، باقي القراء يقرؤونها لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، وجاءت في القراءات الشاذة لا ينال عهدي الظالمون، لا ينال عهدي الظالمين، هذه شاذة ليست من القراءات المتواترة، ولكن المعنى صحيح، يعني إذا قال لا ينال عهدي الظالمين يبقى عهدي لا يصل إلى الظالمين، لا يستحق الظالمون أن يأخذوا هذا العهد من الله، يبقى إذا تكلم عن العهد وصوله لا يصل إلى الظالمين على قراءة الجمهور، لا ينال عهد الظالمون على هذه القراءة معناه أن الظالم لا يأخذ هذا العهد من الله سبحانه، فصار الظالم هو الفاعل هنا. قال لا ينال عهد الظالمين، ثم قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ولزي ما ذكرنا قبل ذلك في قوله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم، إذ ابتلى إبراهيم هذا في كلمة مقدرة قبلها زي ما قلناها بالأمس معناها أذكر، أذكر ذلك، يبقى الجملة هنا جملة منصوبة على المفعولية لفعل محذوف تقديره أذكر إذ ابتلى إبراهيم، كذلك هنا لما يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي أذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس، برضو إذ جعلنا قراءة الجمهور على ذلك بعدم الإدغام، وإذ جعلنا بعض القراء أبو عمرو وهشام عن ابن عامر وإذ جعلنا يعني كنوع من التسهيل إدغام الذال في الجيم، لهم إدغامات كذا، إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، برضو زي ما ذكرنا قبلها في الناس فيها القراءتين، قراءة دوري أبي عمرو بخلفه للناس وقراءة الجمهور للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام هذا بالأمر يأمر الله عز وجل، وفيها قراءتان واتخذوا واتخذوا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة نافع المدني وقراءة ابن عامر الدمشقي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصلى يعني مكان للصلاة، ويأتي تفسير وعهدنا إلى إبراهيم، برضو كلمة إبراهيم فيها القراءتان، قراءة ابن عامر بخلف ابن ذكوان إبراهام إبراهام، وهذه قريبة من قراءتها في السريانية إبرام إبرام، فهذه قريبة منها، وقراءة الجمهور القراء إبراهيم إبراهيم. قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. برضو القراءات هنا أن طهر بيتي وأن طهر بيتي بيتي بالسكون وبالفتح. طهر بيتي قراءة حفص عن عاصم اللي احنا بنقرأها، برضو قراءة نافع، قراءة هشام علي بن عامر، قراءة أبي جعفر المدني أيضا يقرؤونها بيتي للطائفين. قراءة باقي القراء بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآية حين يقول الله سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. جعلنا البيت، الجعل لها معاني، كلمة جعل لها معاني كثيرة جدا في اللغة العربية. هنا المقصود إيه من هذه المعاني؟ قال معناه صيرنا، صيرنا، جعلنا البيت صيرنا، عظمنا هذا البيت فصيرنا، صار الأمر إلى أن كل الناس، كل المؤمنين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، المؤمنون بالنبي محمد صلى الله وسلم عليه، يحبون هذا البيت ويثوبون إليه، ويثوبون إليه كما سيأتي. يبقى هنا إذ جعلنا البيت المقصود به الكعبة، الكعبة هذه يبقى تشد أرواح الناس إليه، كل إنسان وخاصة اللي ذهب إليها قبل ذلك. فقال مثابة للناس، مثابة قالوا من ثابة يثوب ثوبا، ومثابة هنا معنى رجوع، يعني رجوع ثوبان، يقول ثاب إلى رشده، رجع إليه رشده ورجع هو إلى رشده. يبقى هنا المقصد منها إنه البيت مرجع للناس وخاصة من ذهب إلى هنالك، كأنه يسوب إلى الشيء يرجع بعد ذهاب، يبقى يذهب وبعدين يرجع لأهله وبعدين يشتاء يرجع تاني وبعدين يرجع إلى أهله يشتاء يرجع تاني. إذا تجد اللي ذهب إلى عمره أو اللي ذهب إلى حد أشد شوقا للذهاب للبيت مما لم يذهب. الذي لم يذهب يقول لك نفسي حج نفسي حج نفسي حج، لكن إلا حد قبل ذلك لا، هذا يكون أشد لأنه شاف عاين المكان، يبقى الشوق أشد عنده. فمن ذهب مرارا كان شوقه أشد. أهدي كلمة مثابة، إذ جعلنا البيت مثابة للناس يشد من يذهب إليه، اللي يذهب إلى البيت على طول محتاج يذهب تاني وتالت مشتاق للبيت. تجد نفسك وانت في الحج بعد ما خلصت المناسك حيترجع لبلدك، بقى خلاص انا تعبت عايز ارجع البلد، ترجع البلد مجرد ما انت قعدت شويه قلت لي انا عايز ارجع تاني، تلاقي كثير من الناس تسمع هناك انا احد لله الحج صعب كفايه مره وخلاص، بعد ما ارجع الى بلدك لا والله نفسي احد تاني مع الصعوبه نفسي احد. اهدي مثابه للناس اللي ذكرها الله عز وجل، اذ جعلنا البيت مثابه يشد قلوب الناس ليرجعوا الى هذا البيت مرات ومرات. ولذلك يقول مجاهد لا يقضي أحد منه وطرا، لا يقضي أحد منه وطرا. شوف لما تكون جعان تقول عايز أكل، أنا جعان أكل أي حاجة، حط لك الأكل وأكلت، بعد ما أكلت شبعت، يجيب لك أكل تاني ولو أحسن منه، لا مش قادر مش عايز ماليش نفس. البيت تذهب إلى البيت تزداد شوقا للبيت، عايز تذهب للبيت كل شوية، عايز تذهب إلى البيت. هذه المثابة اللي ذكرها الله، وده معنى كلام مجاهد لا يقضي أحد منه وطرا، يعني ما حدش بيخلص منه الشوق للبيت والحب للبيت وإنه عايز يقعد وعايز يطوف وعايز، لا لا مهما يفعل عايز يعمل أكثر وأكثر. تجد هذا في نفسك لما تكون هناك وتطوف بالبيت، تقوم تيجي بعد ذلك عايز تطوف تاني عايز تطوف تاني، حتى لو أنت تعبان تشتاق لهذا الشيء. هذا بيت الله اللي جعله مغناطيس للقلوب يشد قلوب الناس إليه، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منه أبدا. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وكذلك أمنا، وكذلك أمنا. يبقى هنا البيت يشد قلوب الناس، كل الناس كل المؤمنين، يقرأ عن حد ولك نفسي حد، العمر نفسه يعتمر، اللي حد واعتمر قبل ذلك يزداد شوقه إليه ثانيا. وأمنا، دعا الله عز وجل حرما آمنا، ليس أدعى للأمان هناك لما تذهب هناك وتتفرج على الطير، الطير حمام الحرم على الأرض، أنت ماشي جنب الحمام هو جنبك، هو جنبك بيأكل بيشرب، عارف أنك مش هتجيب لهم، عارف أنك مش هتوزي، هذا حرم آمنا. وكان هذا الحرمة للبيت حرمة شرعية وحرمة قدرية أيضا، وحرمة قبل. يعني أهل الجاهلية كانوا يعرفون حرمة الليل، حرمة لا معهم شريعة ولا أنفسهم، هذا اللي فاكرينه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا حرم آمن، لذلك كانوا في غاية الاحترام للبيت. مستحيل واحد يجد إنسانا في الحرم ويؤذي إنسانا في الحرم، أبدا مش ممكن يفعل هذا الشيء. وإذا فعل الإنسان هذا يستشعر بشيء من الحرج وبعد يستخبى من الناس ويخفي هذا الشيء الذي فعله في الحرم. كان يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ما يقربلوش، قاتل أخيه، والعرب عندهم التارات وعندهم الانتقام وعنده ما شافوا في البيت خلاص الحرم ما يقدرش يجي جنبه، يستنى عليه لما يطلع برا الحرم خالص، مش الحرم اللي هو الكعبة يعني والمسجد الحرم، لا برا الحرم حدود الحرم مكة ومنى ومزدلفة هذا كله حرم، يطلع برا الحرم للحل يبقى هناك في الحل يتصرف معه، لكن هو في الحرم ما كان أهل الجاهلية أبدا يؤذون ولا ينفرون أحدا يكون موجودا بداخل الحرم. فهذا الأمان اللي للحرم اللي جعله الله له قدرا وشرعا من الماضي كانوا يعرفون حرمة هذا من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من قبل ما يتبنى هذا البيت كانوا يعرفون ذلك. وإذا تقرأ في قصة عاد إن أرسل الله عز وجل نبيه هودا إليهم فدعاهم إلى الله فأبوا ورفضوا أن يدخلوا معه في دينه عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن رك إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. لما هددهم الله عز وجل بالعذاب فإذا بهم يستشعرون الانتقام إن الله حينتقم منهم، ومنع عنهم القطر المطر من السماء، أعرف فترة طويلة جدا ما فيش مطر، طيب نعمل إيه ألا تكون الدعوة استجابت، ابعثوا حد عند حرم إلا ما كانش موجود الحرم، ولكن هذه البقعة مكة كانت معروفة عند القبائل وعند الناس من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن هذا مكان لله عز وجل، مكان مبارك هذا المكان، أرسلوا وافدهم في هذا المكان ليدعوا في هذا المكان. ذهب وبقت قصة وافد عاد قصة مشهورة ويضرب بها المثل، فيقال للناس لا تكن كوافد عاد، لا تكن كوافد عاد. وافد عاد راح مر على قوم هناك وجد هؤلاء القوم بيشربوا خمر وبيأكلوا، قعد معهم ونسه ورايح ليه. وبعد ذلك فين لما طول عندهم زهقوا منه، قالوا انت جاي ليه، مش انت بقى قومك بعتينك عشان تدعو هناك عند تذكر، ذهب لهنالك وبعدين قال انا مش جاي عشان اسير تفادي ولا عشان انا جاي علشان اسقي عادا ما كنت تسقي، بيدعو ربه بذلك. فقيل له اختر، فأنشأ الله سحابات ثلاثا في السماء، اختر لك واحدة من هذه السحابات تسقي بها عادة. فنظر لقى سحابة سوداء، قال هذه مليانة مطر، هذه قال خذها رمادا رنددا لا تبقي من عاد أحدا، خذها مش هتخلي ولا واحد في عاد مولود. فنزلت عليهم نارا أحرقتهم إلى لعنة الله سبحانه، هذا قولهم لا تكن كوافد عاد، راح يدعو هناك فدع عليهم بالبلاء، جاب لهم نقلهم أسوأ الأشياء. فالإنسان حين يدعو ربه يقنط لله سبحانه ويطلب من الله الخير، وهذا اختار ما كان شرا له ولقومه. الغرض إن من قبل إبراهيم عاد، قبل إبراهيم ساموس، قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هذا المكان معروفا إنه مكان مبارك والدعوة فيه مستجابة، وما كانش مبني البيت ولكن كان قواعد البيت هي اللي مولودة من أيام آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واختلفوا هل آدم الذي وضع هذه القواعد ولا الملائكة، على كلام للعلماء. وتأتي لما نقول إذ يرفع إبراهيم القواعد، إبراهيم رفع القواعد لكن مش هو اللي حط قواعد البيت، قواعد البيت وضعتها الملائكة وكشفتها لإبراهيم لما أراد منه ربه أن يبني هذا البيت. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.